الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكرت في أحد كتبك الفقهية أن الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة هو الواجب: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. يقول: هذا الذي رجحته حفظكم الله، فكيف نوجه رواية أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما؟ صححه الألباني رحمه الله. الحمد لله رب العالمين. لا إشكال في ذلك أيها الأخ الكريم، لأن هذا لا يخل بالترتيب الواجب، فالترتيب الواجب الذي ذكرته في الكتاب المشار إليه إنما هو الترتيب بين الأعضاء الأربعة التي هي غسل الوجه ويليه غسل اليدين إلى المرفقين ويليه مسح الرأس ويليه غسل الرجلين، فلا يجوز أن تقدم شيئا من هذه الأعضاء على بعض. ولكن ليس هناك ترتيب واجب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فلو أنك غسلت وجهك ثم تمضمضت واستنشقت فلا بأس، فلا حرج عليك في ذلك. ولو أنك تمضمضت واستنشقت ثم غسلت بعد ذلك وجهك فلا حرج عليك في ذلك. وكذلك الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل اليدين، فأيضا هذا لا بأس به، لأن المضمضة والاستنشاق ليست هي غسل الوجه، فغسل الوجه قد تقدم غسل اليدين، فالترتيب الواجب موجود هنا. ولكن هناك ترتيب آخر يقال له الترتيب المستحب، وهو الترتيب بين ما هو كالعضو الواحد، كالترتيب بين غسل اليد اليمنى قبل اليسرى، فلو أنك بدأت بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى فلا حرج عليك. وكذلك الترتيب بين غسل الرجل اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى، فلو أنك بدأت وغسلت رجلك اليسرى قبل اليمنى فلا حرج عليك. وكذلك المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه، فلو أنك غسلت الوجه قبل المضمضة والاستنشاق فلا حرج عليك، ولو أنك تمضمضت واستنشقت قبل غسل الوجه فلا حرج عليك. وكذلك تأخير المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل اليدين على مقتضى تصحيح الإمام الألباني رحمه الله لهذا الحديث، فإنه لا حرج عليك في ذلك. لكن ليس هناك إخلال بالترتيب الواجب، لأن غسل الوجه قد تقدم، فلو أن غسل الوجه تأخر إلى ما بعد غسل اليدين لكان هناك إشكال، ولكن الذي تأخر هنا ليس هو غسل الوجه وإنما هو المضمضة والاستنشاق، فهذا صفة من صفة الوضوء جائزة مباحة ولا حرج على الإنسان في ذلك. لكن الترتيب الذي لا يجوز الإخلال به مطلقا هو الترتيب بين الأعضاء الأربعة، فيجب البداءة بغسل الوجه ثم بغسل اليدين مع المرفقين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين. لا يجوز أن تبدأ ببعض هذه الأعضاء قبل بعض إلا على مقتضى هذا الترتيب، والله أعلم.